إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار آمين. ثم أما بعد فموضوع خطبتنا لهذه الجمعة إن شاء الله سوف يكون حول الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. فالزكاة عباد الله هي الركن الثالث من أركان هذا الدين العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. والزكاة أيها الأحباب قرينة الصلاة في كثير من آي القرآن الكريم سواء في القرآن أو في السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا عز من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فكان مما أوصاه عليه الصلاة والسلام أن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه هي الأولويات الدعوة إلى الله عز وجل، التركيز على التوحيد الذي به يسلم الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة، الذي ينجيه من عذاب الله عز وجل ومن الخلود في النار يوم القيامة. ولذلك كانت هذه الدعوة هي دعوة الأولين والآخرين من أنبياء الله ورسله ومن أتباعهم ومن صالح الأمم في كل زمان وفي كل مكان، أن يدعو الله أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم. لما كان هؤلاء القوم أهل كتاب فلما يحتاجون إلى الدعوة إلى التوحيد؟ ربما قد يتساءل سائل: أهل التوحيد أنفسهم مدعوون إلى أن يدعوا إلى التوحيد فضلا عن غيرهم من أهل الكتاب، لأن أولا لأن أهل الكتاب وإن كانوا أصحاب كتاب وأهل كتاب إلا أنهم قد حرفوا كتبهم وقد زاغوا عن طريق الأنبياء والرسل وقد انحرفوا عن شرع الله وقد انحرفوا عن توحيد الله، ولذلك أول ما يقع الانحراف في الأمم يقع في العقائد، يقع الانحراف الخطير في العقائد. فإذا وقع الانحراف في العقيدة سهل على الأعداء النيل من هذه الأمة، سهل عليهم النيل منه. ولذلك لما كانت الأمة أمة واحدة منذ زمن آدم عليه السلام، فلما وقع الانحراف في زمن نوح عليه السلام، انظروا إلى كم من قرن، لما وقع الانحراف أول ما وقع الانحراف وقع في قوم نوح، لما مات الصالحون الذين كانوا يعبدون الله حقا، كانوا على شرع نبي الله عز وجل آدم عليه السلام، كانوا على التوحيد الخالص، كانوا صالحين فعلا وصدقا. لما مات هؤلاء بقي أثرهم في الناس راسخا، وبقيت محبتهم في قلوب الناس، فكانوا يحبونهم ويتذكرونهم، فجاءهم الشيطان. ولذلك الشيطان إبليس لا يترك فرصة كيفما كان نوعها، كيفما كانت صغيرة أو كبيرة، حقيرة أو جليلة، إلا ويستغلها من أجل ماذا؟ من أجل أن يدس في الأمة الكفر والشرك، ومن أجل أن يضل الناس عن دين الله الحق. فجاءهم إبليس في صورة إنسان فقال لهم: تريدون أن تدركوا الإدراك الكامل بأن هؤلاء كانوا صالحين وأنتم كنتم تحبونهم، ولكن لا بأس، إذا أردتم أن تبقى ذكرياتهم خالدة في أذهانكم وفي أذهان أولادكم وأبنائكم من بعدكم، فأرسموا وأقيموا لهم أصناما في المواطن التي كانوا يجتمعون فيها. فأوحى إليهم بصنع الأصنام، فصنعوا فحددوا وأحبوا هذه الفكرة، استحبوا هذه الفكرة فيما بينهم، فصنعوا الأصنام على صورة هؤلاء الناس الصالحين من قوم نوح، فجعلوها في مجالسهم التي كانوا يرتادونها. فلما درس العلم، لما درس العلم وذهب هؤلاء الذين كانوا يعلمون ما يفعلون، وأتى أبناؤهم وأبناء أبنائهم واندرس العلم، فأوحى إليهم الشيطان فقال له: ما صوروا هذه الصور وما أقاموا هذه التماثيل إلا لقربها من الله، إلا لأنها تقرب الناس إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقربهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم، نفوا أن يكونوا يعبدون الأصنام، ولكن لماذا كانوا يقدمون لهم القرابين ويستشفعون بهم ويدعونهم؟ قالوا: ليقربون إلى الله زلفى. نحن ذات القارب الغتب رب العالمين، نحن جديرين بالواسطة جارسين رب العالمين دعموا. ولذلك أيها الأحباب، انظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، رغم أنهم أهل الكتاب. من يدعى إلى التوحيد وإلى الإيمان الصحيح عادة هم الوثنيون، وهم الذين ليسوا على دين، ليسوا على أحد الأديان السابقة عادة، الوثنيين المجوس وإلى آخره. أما أهل الكتاب قد يستغرب البعض لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم هم قد كفروا، لما كفروا، لما حرفوا دينهم واتخذوا العجل زمن موسى عليه السلام، ثم قتلوا أنبياء الله، ثم حرفوا وزوروا التوراة والإنجيل، فهذا كان كفرا. أما تسميتهم بأهل الكتاب فهذا نكبا نسبة فقط، لأنهم أهل الكتاب ينتمون إلى اليهود، ينتمون إلى بني إسرائيل، وينتمون إلى دين اليهودية أو النصرانية، ولذلك سموا بأهل الكتاب. وهنا أمر آخر، وهو تجديد إقامة الحجة على العباد. الدعوة دائما فيها مصالح آنية ومصالح يعني مؤجلة، إن في العاجل أو في الآجل، إن في الدنيا أو في الآخرة. ليس الدعوة توجيه الدعوة لمن أراد أن يهتدي، ثم من أراد أن لا يهتدي فتكون ماذا؟ تكون قد قامت حجة الله عز وجل عليه، إقامة الحجة. فإنهم أطاعوك لذلك، انظر، أول ما يدخل الإنسان في الإسلام في دين الله وهو بالتوحيد، بالنطق بالشهادتين، بالاعتراف والإيمان والإقرار بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم قبلوا أن يسلموا، قبلوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بما يرونه من الآيات القرآنية، وبما يرونه من الآيات الكونية، وبما يشاهدونه من صدق دعوتكم ومن صدق هذه الدعوة ومن الآيات والبراهين والأدلة والحجج التي سوف تقدمونها لهم مما يسمعون من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أطاعوك إلى هذه الدعوة وأجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بعد الشهادتين تأتي الصلاة، لأن الصلاة غات الوقت محدد، غات الوقت محدد وقصير، يعني في كل يوم غان 5 صلوات في كل يوم وليلة، ودغى اليومها يوم وليلة، كل يوم وليلة خسر الدخل 5 صلوات بأوقاتها، في أوقاتها. فإنهم أطاعوك لذلك، المرتبة الثالثة كما قلنا الزكاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، كل ذلك يعني ينبثق من وينبع من القلب، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، كل هذا يكون عن طواعية، عن طواعية. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قد زاد بن المضطة عن سوار بن العالمين طاعش غامين غامين دغاش تدعي له شغلة بذيبة يعني التشاد تغلب الإيمان الناس، ثم بعد ذلك أكشي لقرمت بغير حق. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، والحديث في الصحيحين يعني بطول أو قصر، وهو أيضا في سنن الإمام الترمذي رحمه الله جميعا. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، يعني المعنى الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وجه أن يبدأ في القتال، وإنما أولا بالدعوة إلى الله، يدعوهم إلى الله. عادة في مثل الأمر سلمي، سلمي، والأقوام يتخيرون عقائدهم، ينظرون إلى الأصلح والأنفع لهم فيختارون. أثني هدار في رب العالمين الاختيار الصحيح، كما هدى الله عز وجل أقواما كثيرا كثيرة في شرق الأرض وغربها وفي شمالها وجنوبها، مثل في الأبغان في أفريقيا وفي أقصى آسيا وفي أوروبا كثير من البلدان ومن القبائل والعشائر كلها أسلمت لله عز وجل عن طواعية، لم تسلم عن بعنف. الإسلام وجسبوا في صادر بالعالم النبي عليه الصلاة والسلام فرضا بالقوة، ويختلف أن معنى أمرت أن أقاتل الناس، القتال يأتي بعد ماذا؟ بعد الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك هؤلاء الناس هؤلاء العشائر وهؤلاء الأقوام لا بد من أن يكون من يحكم عليهم قبل أن يأتيهم الإسلام، قبل ما غادي تزد الدعوة إني غيدعوني إلى الله مدوية الغشر القوم قلقهم النتيرين أصل الخيج القانون، القانون النتيري خاتم شاد السلطان يحكم خاتم خيج القوة خيج وهكذا. فهؤلاء الذين يدعون يدعون هؤلاء الأقوام، فمن يقف صبا منيعا دون بلوغ الدعوة؟ هؤلاء الطواغيت، حكامهم سلاطينهم الذين كانوا يحكمون فيهم بغير شرع الله عز وجل. فهؤلاء أيضا تبلغهم دعوة الله عز وجل ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم استجابوا فمرحبا يدخلون في دين الله، فإن لم يستجيبوا فإما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يعطوا الجزية وإما أن يبقى الحل الأخير الذي لا رابع له وهو القتال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختصر واختزل كل هذه المعاني في هذه الجملة، أمرت أن أقاتل الناس أي بعد ما لم تنجح المفاوضات الأولى الدعوة، لم يقبلوا الدعوة إلى الله واقبلوا الدعوة الإسلامية واقبلوا العقيدة الإسلامية واقبلوا الشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك يقع التفوق من خف دفع الجزية واقبل حتى دفع الجزية إذا منالا ونجلبوا الخيار إلا الخيار الثالث وهو القتال في سبيل الله عز وجل من أجل ماذا؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل ما إقامة الدين، من أجل إقامة الدين. وإقامة الدين من المصالح العليا عند الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من المقاصد العليا، بل المقصد الأول هو إقامة الدين، إقامة الدين هو المقصد الأول من بعثة الأنبياء والرسل جميعا. ولذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، يعني ذي الحيثية فينا ذي الظروف فينا يدن شارحة إذ غنفهم قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضي في الآفاق، يسكن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول في الرسائل الرسالة يشيط الرسول، يعني الرسول وهو الشخص الذي يبلغ هذه الرسالة وباصطلاح وإنما لغة ما رأوا الغيب الغنشان تبريتي شيء قرأت رسول ومع الرسول إن البلغ المبين أقشى تبريتي ستجد فراه وبالرسول، هذه رسالة، هذه رسالته. أما رسالة ربنا عز وجل هي الإسلام فرسولها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسله، يعني السك أربعة من الصحابة رضي الله عليهم وحملاته إيجن تبرات كوري الجنغة إيجن الرئيس نخشى الإمام في شن الدولة، إذ كما أرسل إلى كسرى عظيم الفرس، أرسل إلى قيصر عظيم الروم، أرسل إلى المقوقس عظيم القبط مصر، وأرسل إلى الحبشة، وأرسل إلى كثير من الممالك التي كانت في جزيرة العرب سواء في شمالها أو في جنوبها، مثل اليمن، مثل البحرين، مثل اليمامة، مثل يعني كثير من الأمم أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتبه يدعوهم بدعاية الإسلام، يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. فمنهم من استجاب وهم قلة، ومنهم من أبى وأخذته العزة بالإثم، مثل كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ومنهم كسرى عظيم الفرس الذي أزاحه الله عز وجل من على وجه الأرض. ومنهم يعني طواغيت كثيرة جدا أزاحهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل غالب على أمره، لأن الله عز وجل غالب على أمره. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك متى يصير الإنسان مسلما؟ يعصم دمه وماله إلى آخره، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولهذه الفكرة إن شاء الله يعني أتزال إن شاء الله فيما يسمى بحرب الردة، الذين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا ارتد العرب؟ كثير من قبائل العرب ارتدت، سميزي دوراً ذي الكفر وخاتب عز وجل، ولكنهم كفروا بالله عز وجل ورسوله، لأنهم منعوا دفع الزكاة إلى ولي أمرهم، لأنهم منعوا الزكاة، منعوا دفع الزكاة، فقالوا كنا ندفعها لرسول الله وهو حي، أما وقد مات فلا زكاة علينا، فأنكروا معلوما من الدين بالضرورة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله هذا الفقه يشرب بالعالمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ومن فرق جاء الصلاة والزكاة لأقاتلنه، والله لو منعوني عقالا كانوا إجوا بك تغطي الصفوغ الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف بالمثال سجن حاجة حقيرة وغتبو القيمة طمقرت، ولكن تغطيها إخصارة الصفوغ في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم إما شمال من عناية بيكية وهي تغطي الزكان زر حق شوات والصفوغ في سبيل الله لقاتلتهم على منعها. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، كما جاء في صحيح مسلم. ولم يزال الصديق رضي الله تعالى عنه ولا من معه من أصحابه بتلك الشبهة الواهية، بعض الشبه، لأن ويتفون التسخ الأمة وذين ويتفون في الأمة ونشت الشبه التي تأتي من الجانب الآخر، جانب الإلحاد والكفر والشرك، الشبهات ابن المتفذ مليح تبارك الله، ثم ينقون إليه بالشبه فتفوضا، لأن الشبهة تختل ميزان المرء، الميزان ابن آدم يختل الميزان، مي تختل الميزان ابن آدم خمني شن الجنتوغا تسرع قرنس، ثم تكشل شن المادة مخدرة فصار لا يعرف ما يفعل ويضبطوه يخفنس، تومقان الشبهة، موقع الشبهة بعقول المسلمين. وليس كتف المسلم يتزج قاشد الله وجد الله وحمد رسول الله، قال شو الشارع ميزي سوان، قال الشارع تجد نقطة الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن تغذي نغمان تغذي نسيوف تغذي نئثاء تغذي جيشاء إلى آخر، غانغ الأقماص الصناعية غانغ الصواريخ طيارات غنغب خبطنا نجيو الصواريخ نتام الشارعة يعني كل شيء تعيش زمان إذا ما تحتاج القوانين الجديدة إلى آخره ما إلى أما القرآن يقاش القرآن كتاب هداية فقط يعني نتبرك به بالبركة فغانا الشيخ غانمسر من كما أن للنصارى إنجيلهم ولليهود توراتهم وإلى يروح طلبوا ذا تمثالهم وأصنامهم كل الجن يدمنس فهناك كثير من الشبه كان الإنسان المسلم وخا مسلم بالإسم ولكن المحتوى يجب مسلم ولذلك لم يبالغ الصديق ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية التي تعلق بها بعض المانعين للزكاة فقد تمسكوا بظاهر قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كالحجة إذا تمسكن المانعين لدفع الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خذ يا محمد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطب بمثل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو صلى الله عليه وسلم قالوا يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا عوضا تغمد صلى الله عليه وسلم يتشن غير العوض الزكاة من تنتش وهي ماذا ما هو هذا العوض هو التطهير والتزكية لنا والصلاة علينا وصلاته سكن لنا وقد عدمنا ذلك من غيره الجبيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حد غاس الصلاحية يتنسى والشبهة التي تمسك بها القوم واهية الأساس حتى قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى هو من المالكية قال هذا كلام جاهل بالقرآن غافل عن مآخذ الشريعة متلاعب بالدين متهافت النظر هذا العلماء متجاوب الشبهات شنوتنا ولذلك دائما نقول لإخواننا ولأبنائنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأخواتنا ولجميع المسلمين علينا بالرجوع إلى أهل العلم دائما في كل صغيرة وكبيرة في كل شاذة وفاذة في كل شبهة كيفما كان نوعها مما يتعلق بأمور الدين علينا بالرجوع إلى أهل العلم ونزمرا نفك شبه من مارة وحرنا ونزمرا نستخدم العقل المحدود قاصر عن إدراك مرامي ومقاصد الشريعة لأن لسنا أهل اختصاص وإنما قال الله تعالى فاسألوا من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد جمر ونزوينا أنخدم في القاعدة القرآنية إذا نغذيذ كان الله سبحانه وتعالى صارت الأمة تتخبط خبط عشواء فصرنا نفسد أكثر مما نريد الإصلاح قال فإن الخطاب وإن كان للنبي في الأصل فهو خطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده فهو ليس من الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم وما قالوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم عوضا عن الصدقة التطهير والتزكية والصلاة عليهم ولا يوجد ذلك في غيره فدعوى غير مسلمة فإن التطهير والتزكية إنما تتم بواسطة ماذا؟ لا تتم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بواسطة الزكاة هي نفسها فالزكاة هي أداة التطهير لقوله تعالى في نفس الآية تطهرهم وتزكيهم بها أي بالزكاة وكذلك الصلاة عليهم وصل عليهم بمعنى الدعاء أي ادعو له فكل من يقوم في مقام رسول الله من الأمراء الذين كلفوا بجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها مطالبون بأن يدعوا مع المسلمين وكذلك الصلاة عليه بمعنى الدعاء له فكل من يأخذ الزكاة من الإمام أو نائبه مأمور أن يدعو لمعطيها بالبركة والأجر ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم في المقام الأسمى في التأثير في سكن النفس وطمأنينتها. فالزكاة تطهير للمال بإخراج حق الله تعالى فيه، وتطهير للمزكي من الشح والبخل وحب المال، وتطهير للفقير من الحسد والبغض للغني، ورفع لمعنوياته بقضاء ضروراته وحاجاته. والزكاة في الإسلام أيها الأحباب حق الفقراء في أموال الأغنياء، وهذا الحق أوجبه الله عز وجل حيث قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا الحق معلوم كما ورد في الآية، وقد حددت الشريعة مقاديره وأنصبته المختلف في أنواع الأموال، ولم يترك ذلك لضمائر الناس. وهذا الحق على الدولة جبايته وتوزيعه، وعلى الحاكم أن يؤدب بما يراه من عقوبة على من يمتنع عن أداء هذه الفريضة بعد أخذها عنوة، وأي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة فمن حق الإمام بل من واجبه أن يقاتلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء في أموالهم. وإن قصرت الدولة في المطالبة بالزكاة وتقاعس المجتمع عن رعاية هذه الفريضة، فهذا لا يسقط هذا وجوبها على الأفراد، لا يسقط وجوبها على من؟ على الأفراد. فإخراج الزكاة الآن صار موكولا إلى ضمائر الناس، ضمائر المسلمين أنفسهم. وترجبون شي مدية عام واجم عن الزكاة، خل النظام السابق يجي المعروف ذي الفقه الإسلامي ويجحب مكلف رخوص الزكاة، ولي الأمر ويمنع بوز الزكاة ويجمع بوز الزكوات في الأغنياء إلى آخره. إيه ومن يوقع إذا كورج صاحب المال في السبيل اتقى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بقدار الأموال المسلم مغزش الصفق الزكاة المستحقة ذيس. فيجب عند ذلك على الأفراد إخراج الزكاة المفروضة في مصارفها الشرعية. وإن تعدت الدولة تصنع ذلك في شبه أش دولة كشي زين غطسوا دارا وبسير جبنا غطسوا دارا ما لإنه يتعلق بوس الزكاة، ما لإنه شبه واهية إن سوت السيدي في حساب أبدا. وإن تعدت الدولة الظالمة مثلا وما أكثرها وأخذت من الأفراد الضرائب الباهظة، لا يسقط ذلك فرض الزكاة في أموالهم، لأن الضرائب لا تؤخذ تحت شعار الزكاة، ضرائب لا تؤخذ تحت شعار الزكاة. وباستفارهم إني يتكسم الضرائب إني خكتار الضاربة وسلقتنا الشم الضاربة أمي الخاك، أما الحمد لله الزكاة وخكي أمي شاء الله سبحانه وتعالى واسم الحمد لله الحق نسم، ولكن الزكاة موكولة إلى ضميرك واسقرق سوسيد الضاربة يدزيد الضاربة إلى الزكاة قد تصفر دي. لا، أصلا الضاربة وجبوا لي المعنى من الزكاة واستحبوا المستحقين منه واستحبوا أي سبب منه إيتي سبهج ضاربة تحقاج من شام النولي. أما الزكاة خيصة تحقاج من شام معلوم شرعا مقصود، لأن الضرائب لا تؤخذ تحت شعار الزكاة ولا تنفق في مصارفها التي حددتها الشريعة. ولذلك قال الله تعالى: لمن الزكاة؟ لمن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كما تجب الزكاة بشروط، الزكاة غات الشروط منها الحرية، الإنسان ديالي حر يتصرف ديال المال حر، أما العبد وخاتبو وجبوز الشروط الزكاة لأن تري غاف ناقص بالملكية، أما الحر فهو تام الملكية. ثم الإسلام غير مسلم، لأن الزكاة طهرة لمن؟ للمسلم، والكافر لا تلحقه هذه الطهرة، ولأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخطب بالزكاة من؟ خطب بالصلاة. ثم الحول وهو أن مضي عام، خزيدار عام القمر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وهو مضي عام. ثم النصاب، بلوغ النصاب، أن يبلغ هذا المال المستحق يعني لإخراج زكاة أذي يبلغ المبلغ النصاب، يجن الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة، سواء كان ذهبا أم فضة، هذا هو الأصل من الأموال المارة، الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 200 درهم زكاة، وليس في أقل من 20 دينارا زكاة، وعشرون دينارا من الذهب تساوي ما يعادل 85 جرام من الذهب، وفيه ربع العشور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، المهم أيها الأحباب أن من كان لديه قيمة 85 جرام من الذهب فصاعدا فوق ما يحتاجه من مأكل ومشرب ولم يكن عليه فيه دين فتجب فيه ربع العشر 2.5%. وقد ورد الترهيب الشديد والوعيد الأكيد لمانع الزكاة، لأنه السفر بالزكاة وخلطي زمارات واستحق هذه السفر الزكاة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا العذاب بذاك، هذا العذاب بما كنت تنتهكه في الدنيا من الأحكام وبما كنت تتنصل به من المسؤولية عنه من المسؤوليات ومن الواجبات، وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا فإن من أحب شيئا، حسم له، فإن من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عز وجل عذب به يوم القيامة، ما رأى الغيب شيئا من أجل كيفما كان له، سواء من الولد أو من النساء أو من الأموال أو من الذهب ومن الفضة ومن الكنوز ومن المزارع ومن الدور ومن السيارات ومن العقارات ومن الأموال، كيفما كان كل شيء يحب في هذه الدنيا، ما رمي يتوحبان في الدنيا من الأمور الدنيوية، فإن أحب شيئا وقدمه على طاعته على طاعة الله عز وجل سوف يعذب بها يوم القيامة. هؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عز وجل عذبوا بها، وكما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الآخرة، ما رميت خيك عز دي الدنيا يطس قدمت على محبة الله عز وجل يوم القيامة تنخك غيرين بالوابان أمقرن مرة من غير قدمت في الدنيا طعم ربي بالحب رب العالمين في الدنيا، ها يوم القيامة القلب خاك ذوني جنب الشر، شر من القلب يوم القيامة، إلا ونحب نشان حجث في طاعة الله عز وجل، ما مش يخسر مولانا الكريم ربي وشيني شهر فروز تشاهد التملك، تشاهد الخيرات الكنوز في صفوف الارض ديال كنز الجنه، لا، وانما ماشي غير خاص تصرف ديال الكنوز، خصو تقدم المخطه عاك الله تعالى بمحبه الله سبحانه وتعالى. دائما الدنيا كيتوانش اشي التفاح واش كيتغيصا، ما عندهاش التفاريخ استمت قبل طاعة الله وطاعة رسول الله، التفار طاعة الله طاعة رسول الله، ما عند الدنيا مين أتستقمكك. أما ما رجل الدنيا غير شخص طاعة الله ورسوله غير ساد دفع ضفار غير الدنيا رخدم ما تفضل وبال وقيت دي الدنيا ونستعين دي الدنيا، لأن متع الدنيا دائما منغصة نهار الخوف قليل الشهوة نشتريش الشهوة يعني آنية عاجلة دفر الدوانتج الحفرة وندانة عريضة وطويلة جدا. إنسان أقدر صيد مبسط مليح بارك الله يتنعم، ولكن الأرمز يتسد شبح تنغرسه مرات الشيء ما الشاري الجمل ألف ما يؤكل، ثم بعد ذلك خميني غف الزونة وتفد الوابار وعد سنين شوية ما تعرف الناس شو تحط شنو الزمان ها؟ والنعيم الدائم يشنرخ رب العالمين من الجنة، خدي الجنة. أما الدنيا يقرص رب العالمين خذ منها ما يكفيك فقط، عاد ما يكفيك على مراد الله ما مشيك في ربي ما مشيك إما رب العالمين الطعم رب العالمين تقولي الصخص زي الحرق. وكما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الآخرة. يا حسرة لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رحشت وقت قجي ودي الدنيا يوم القيامة تنش غيظار نطف تنش غيعقبن في الدار رطف تنش غيظار وقت تنش غيعدبن تنش غيعدب في دار بالعالمين نطف. كانت أضر الأشياء عليهم في الآخرة فيحمى عليها في نار جهنم وما هيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما قال ربنا عز وجل. وقد بينت السنة كيفية هذا الكي، السنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين بعض الأمور يوسين عام في القرآن العظيم وبعض الآيات. ففي صحيح مسلم أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما رأيت غير كنزل ذهب وفضة غاسب فروس غاسين غاسين غاسين غاسين الدنيا لا يؤدي منها حقها، هذا هو الشرط هو القيد والجبار متغجر فروس أعظم قلش الناس نعم المال الحلال في يد المسلم التقي النقي صاحب الإيمان القوي نعم المال. شحال الأغنياء تغيجان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذي الأمة يسكمر عقب سجن لمنفعة تنقرى في خفن سن لاخ الأمة سن كان تغط براء في سبيل الله عز وجل تغنفق الأموات في سبيل الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمة الله عز وجل كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يتسابقون إلى الفضائل. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة هو على هذه الحال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك في غام نظر يمضي ويارم في النار أبي من ساد قمم يسمش سود بي هذا سيني قاتي تخاطب سيني قمش جد المال مني شي تغغاك في الدنيا يتغذي هو السفوغ دبور عشار دي السفوغ دبور الزكاة أنا مالك أنا كنزك. ثم تنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هل حديثان يتشرح الآية ثالثة أي أن المال يمثل له في صورة شجاع الأقرع والشجاع الحية الذكر يجن الحية عظيمة يجن في غطى القران والأقرع الذي طال عمره وفقط شعاره ثالث في الطن قران في مغار يتولط عبد العمر غاتر مالي شعال في مجزمارة والزبيبتان نقطتان سوداوتان غسرين تبقيدين تبار شنين بزجي فوق العينين سنجي في الطول وهو أخبث الحياة يطوقه ثم يأخذ بشفتيه زجين شش من سنج سودار فنقول أنا مالك أنا كنزك. ومانع الزكاة مهدد في الدنيا أيضا بزوال ماله كما في قصة أصحاب الجنة في القرآن العظيم حين طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم والقصة طويلة جدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا وخزاف الخغار وقتق نغذي المشتى فرقف انزار وهج. فنسأل الله سبحانه وتعالى رحمته وأن يسقينا من فضله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفق أمير البلاد لما تحب وترضى وهي له البطالة الصالحة التي تتعاون معه البر والتقوى ووفق لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.